فإذا أمروهم وأطاعوهم فهذا عبادة لهم، نعم يكون عبادة لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا فهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها لربما قارنها شياطين في بعض الأحيان، فسمعوا منها من يكلمهم ويخاطبهم، وكما تتمثل الشياطين أيضا لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ويخاطبونهم، فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي، وإنما هو شيطان، كما أنهم كانوا يصرفون للجن أنواعا من العبادات التي لا تنبغي إلا لله تعالى، كالاستعاذة بهم والذبح لهم. فإذا أمروه وأطاعوهم فقد عبدوهم، نعم. هذا من شرك الطاعة أحسن الله إليك. نعم. مثل قوله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، نعم. طاعتهم مشرك، نعم. أطاعوهم في عبادة غير الله، نعم. الطاعة في العبادة، أما إذا طاع في المعصية يكون معصية، نعم. ذلك الله ربكم. بأن يعبد شخص ثم عبده هنا هذا يكون شرك، وإذا أمره بأن يطيع في المعصية يكون معصية، نعم. صلى الله عليه وسلم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبه. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل ولا عديل، نعم. وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فيه أقوال لأئمة من السلف. أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قال مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية: على الله، فإن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الضحى عن مسروق، ورواه غير واحد عن مسروق، وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. وقد خالفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. صلى الله عليك. سمعت. وقد خالفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية. أحسن الله عليكم. ذكر هو وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، نعم. فيه أقوال لأئمة من السلف أو للأئمة من السلف، نعم. أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن. وقال ابن قيم رواها النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، فهي متواترة، نعم. وكذلك الله الآيات القرآنية كذلك في إثبات الرؤية، الآيات صريحة في هذا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نعم.